النبي في زمان من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأمر تعالى تقول النبي وجدت عنه الآية كما يتعود الشخص ثم يأتي الشخص أن يحفظها ثم يتعب فهذا خبر من الثلاث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.